الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل التاسع في نفي القول بالاتفاق وهو انتفاء الرابطة بين ما يعد غاية للأفعال وبين العلل الفاعلية. كان الكلام في العلة الغائية. هنا في هذا الفصل التاسع المصنف يحاول أن يشير إلى مطلب يختلف عن المطلب الذي ذكره في الفصل الثامن. في الفصل الثامن كان البحث في هذه الجهة، وهو أنه هل لجميع العلل فاعلية كانت إرادية كانت أو طبيعية غاية، أو لا توجد لجميع العلل طبيعية أو إرادية غاية. في الفصل السابق كان المصنف يريد أن يثبت أن جميع العلل أعم من أن تكون طبيعية أو إرادية لها غاية في قبال من أنكر ولو بنحو الموجبة الجزئية، بنحو السالبة الجزئية مثلا، أنكر وجود الغاية لجميع الأفعال، قال بأنه بعض الأفعال لها غاية وبعض الأفعال ليس لها غاية، ولكن تلك الأفعال التي لها غاية هناك رابطة ضرورية بين الفعل الصادر من الفاعل وبين الغاية التي تترتب على ذلك الفعل الصادر من الفاعل. هذا الفعل الصادر من الفاعل يؤدي إلى غاية معينة ويستحيل أن لا يؤدي إليها. ففي الفصل الثامن المستشكل كان يقبل الضرورة القائمة بين الأفعال وبين غاياتها، ولكن لم يكن يقبل وجود الغاية بنحو الموجبة الكلية، وإنما كان يقبل الغاية بنحو الموجبة الجزئية وينكر وجود الغاية في جملة من الموارد. ولكن بخلافه في هذا الفاصل في الفصل التاسع، كأن المستشكل يريد أن يقول على فرض أننا قبلنا أن القاعدة تامة، وهي أن لكل فاعل توجد غاية، فسواء كان الفاعل طبيعيا فغايته منتهى إليه الحركة، أو كان الفاعل إراديا فغايته ما لأجله الحركة، لا فرق في ذلك. ولكن نحن ننكر الرابطة الضرورية بين الفعل الذي صدر من الفاعل وبين الغاية المترتبة على ذلك الفعل، فنحن على فرض أن نقبل الكبرى من أنه توجد غاية لكل فعل، ولكنه لا نلتزم بضرورة وجود الغاية لكل فعل، يعني يمكن أن تتحقق ويمكن أن لا تتحقق. تارة هذا الفعل يؤدي إلى الغاية أليف، وأخرى نفس هذا الفعل يؤدي ماذا؟ إلى الغاية با، يعني يمكن أن يختلف يمكن أن يتخلى. في الفصل التاسع المصنف يريد أن يقول إذا ثبت أن فعلا من الأفعال الذي يصدر من فاعل له غاية يستحيل أن تتخلف تلك الغاية عن ذلك الفعل، لا هو فقط يستحيل أن يتخلف، يستحيل أن يختلف أيضا. الفرق بين التخلف والاختلاف هذا، تارة أن العلة تتحقق والمعلول تارة يوجد وأخرى لا يوجد، هذا يقال عنه بأن العلة أن المعلول تخلف عن علته، تخلف عن علته يعني أن العلة التي وجدت معلولها قد يتحقق وقد لا يتحقق. في قبال هذا يقال بأن المعلول لا يتخلف، يعني كلما وجدت العلة التامة فالمعلول لا بد أن يكون موجودا. أما في يختلف مرادهم هذا أن العلة يكون لها معلول، ولكن تارة معلولها أليف وأخرى معلولها ماذا؟ باء، لا يتخلف ولكنه يختلف، بمعنى أن هذه العلة تارة تكون منشأ لصدور المعلول أليف وأخرى تكون منشأ لصدور المعلول باء. في قبال هذا يقولون أن المعلول لا يختلف، فإذا وجدت العلة التامة فالمعلول لا يتخلف ولا يختلف. المنكر للرابطة الضرورية بين العلة التامة بين الأفعال وغاياتها يريد أن يقول بأن المعلول قد يختلف وقد يتخلف، لا توجد هناك أي رابطة ضرورية بين الأفعال وبين الغايات المترتبة عليها. ويستدلون على ذلك بأمثلة كثيرة جزئية، من هذه الأمثلة التي يستدلون بها على إبطال الرابطة الضرورية بين الأفعال وغاياتها المترتبة، يقولون بأن الإنسان يحفر بئرا ليحصل على ماء وإذا به يستخرج كنزا، أو بالعكس يحفر مكانا ليحصل على كنز وإذا يخرج له ماذا؟ بئر من الماء، لا أكثر من ذلك. ومن الواضح أن الفاعل في فعله كان يريد الوصول إلى ماذا؟ يريد الوصول إلى الماء، ولكن هل تحققت له الغاية أو لم تتحقق؟ لم تتحقق. وفي المقابل التخلف مو فقط في فعل الفاعل، تخلف في الغاية أيضا، ليس كل من حفر وصل إلى ماذا؟ إلى كنز، تارة يصل وأخرى لا يصل. إذن قولكم أن هناك رابطة ضرورية بين فعل الفاعل والغاية المترتبة عليه ليس كذلك، نحن نجد في كثير من الموارد أن فعل الفاعل غايته لا تترتب عليه، قد تختلف وقد تتخلف. إنسان وهو في حر الشمس يأتي يجد جدارا يريد أن يستظل به، يأتي إلى هذا الجدار لكي يستظل به وإذا به الجدار يقع عليه ويموت، وهل كانت غايته أنه يستظل بهذا الجدار حتى يموت، أو أنه كانت غايته يريد أن يستظل بهذا الجدار حتى ينجو من حر الشمس؟ فهنا الغاية لا توجد هناك أي رابطة ضرورية بين فعل الفاعل والغاية المترتبة على فعل ذلك الفاعل، قد توجد وقد لا توجد. هذه بعض الأمثلة الجزئية التي أرادوا من خلالها إبطال قانون التلازم الضروري بين فعل الفاعل والغاية المترتبة على ذلك الفعل. يقول ومن هنا نجد، طبعا هذا المطلب ليس فقط هنا يطبقه، هذا المنهج منهج كلامي مو منهج فلسفي. المنهج الكلامي يتعامل مع القواعد الفلسفية من خلال الجزئيات الخارجية، يعني قاعدة فلسفية تقول أن الترجيح بلا مرجح مخالف، يقول إذا كان الترجيح بلا مرجح مخالف خب ماذا تقولون في الجائع الذي أمامه رغيفان من الخبز، في العطشان الذي أمامه إناءان من الماء ولا يوجد أي ترجيح لأحدهما على الآخر، هل يموت عطشا ويموت جوعا أم أنه يختار أحدهما؟ مع أنه نفرض لكم أنه لا يوجد أي ترجيح، كلاهما قريب من كلاهما من نوعية من كيفية من طعم من لذ كل الخصوصيات نفرضها واحدة، وهذا الإنسان يحتاج إلى أحد الرئيسين، هذا أو هذا، وأنتم تقولون أن الترجيح بلا مرجح ماذا؟ محال. خب مثل هذا الإنسان الذي وصل أو أمامه قطعتان من الخبز، رغيفان من الخبز، إناءان من الماء، أو الهارب من السبع الذي يلحقه السبع وأمامه طيقان لا ترجيح لأحدهما على الآخر، هل يتوقف أم أنه يختار أحدهما في النتيجة مع أنه لا ترجيح؟ هو تعامل مع القاعدة الفلسفية من خلال ماذا؟ من خلال الجزئيات الخارجية. الآن هنا أيضا القاعدة الفلسفية تقول أن كل فعل صدر من فاعل له غاية، هناك ملازمة ضرورية بين صدور هذا الفعل من الفاعل والغاية المترتبة عليه، يستحيل أن لا توجد، أن تختلف، أن تتخلى. قد يشكل على هذه القاعدة الفلسفية من خلال بعض الأمور الجزئية. هذا المنهج منهج صحيح أو غير صحيح، لعله إن شاء الله ستأتي الإشارة إلى هذا المنهج في أول الإلهيات بالمعنى الأخر، لأنه كثيرا ما يستعملون الأمثلة الجزئية لنفي القواعد الكلية الفلسفية، وهذا المنهج منهج باطل من أساسه، لأنه منهج حسي وإن كان لباسه ومظهره الخارجي منهج عقلي، لا مو منهج عقلي، هذا منهج حسي يريد أن يحكم القواعد العقلية من خلال الحس الخارجي، وبيانه إن شاء الله سيأتي هناك أن هذا المنهج منهج باطل لا علاقة له بالبحث الفلسفي والمسائل الحكمية الفلسفية. نفس ذات المنهج صدق هنا من أنه نجد بعض الأمثلة الجزئية هكذا. يقول المصنف: وعلى هذا الأساس بنى بعض الحكماء الأقدمين من حكماء اليونان بنوا وجود العالم على هذا الأساس، قالوا بأن العالم في بداية نشأته، حتى بداية النشأة متناهية أو غير متناهية ذات بحث آخر، أن نشأة هذا العالم كانت عن هذا الطريق، وهو أنه كانت هناك ذرات صغيرة جزئية تسبح في فضاء، هذا الفضاء غير متناه، ثم إن هذه الذرات فيما بينها اجتمعت، من باب الصدفة فيما بينها اجتمعت، فوجد الموجود الكذائي أو الموجود الكذائي، وجد العنصر الكذائي أو المعدن الكذائي، وجد النبات أو وجد الحيوان، فما كان صالحا للبقاء بقي، وما لم يكن صالحا للبقاء انتفى وقدم، وإلا ما توجد هناك غاية ضرورية تترتب على أفعال معينة، بل هي صدفة في صدفة. تعبير الصدفة والاتفاق لها معاني متعددة، من معانيها أن يوجد فعل من غير فاعل، ومن معانيها أن توجد غاية شارة من هذا الفعل وأخرى من ذاك الفعل. الصدفة بحسب تعابيرنا اليومية أن ليست مستحيلة، تقول خرجت من الباب وإذا صدفة وجدت صديقي الذي لم أره من 10 سنوات، هذه الصدفة يسمى صدفة نسبية عرفية، هذه ليست مستحيلة كما في محله. الصدفة المستحيلة هي هذه: أن يوجد فعل بلا فاعل، أو أن يوجد فعل وغايته ماذا؟ لا تترتب عليه، أو قد تترتب وقد لا تترتب. في هذا الفصل السيد العلامة يريد أن يقول بأنه يستحيل أن لا تكون هناك رابطة ضرورية بين فعل الفاعل وبين الغاية المترتبة على ذلك الفعل. نقرأ هذه المقدمة. قال: في نفي القول بالاتفاق والصدفة بين ماذا؟ وهو انتفاق الرابطة بين ما يعد غاية للأفعال وبين ماذا؟ وبين العلل الفاعلية. وبعبارة واضحة، في هذا الفصل نريد أن نثبت الرابط الضرورية بين العلة الفاعلية وبين العلة الغائية. ربما يظن أن من الغايات المترتبة على الأفعال ما هي غير مقصودة لفاعلها، غير مقصودة لا يؤثر كثير، يقول لا ولا مرتبطة بالفاعل، مو فقط غير مقصودة للفاعل، لا محظورة لا تكون مقصودة، ولكن ولا مرتبطة بالفاعل، يعني لا توجد هناك علاقة ضرورية بين فعل هذا الفاعل وبين الغاية المترتبة على هذا الفعل، ولا مرتبطة به أي بالفاعل. ومثلوا له بهذه الأمثلة الجزئية، ومثلوا له بمن يحفر بئرا ليصل إلى الماء، هذه غايته، فيعثر على كنز. ومن الواضح والعثور على الكنز ليس غاية لحفر البئر، من الواضح أن هذا الفعل الذي صدر من هذا الفاعل هذه ليست غايته، وإلا لو كانت هذه هي الغاية كان ينبغي كل من يحفر أبئرا ليصل إلى الماء يصل إلى ماذا؟ إلى كنز، وليس كذلك، فهو قد يختلف وقد يتخلى. فيعثر على كنز، والعثور على الكنز ليس غاية لحفر البئر، ليس غاية لحفر البئر مرتبطة بحفر البئر الذي هو فعل هذا الفاعل. ويسمى هذا النوع من الاتفاق بختا سعيدا، اتفاقا سعيدا، صدفة سعيدة أن الإنسان يحفر بئرا ليحصل على الماء وإذا به يحصل على كنز. طبعا مو للجميع صدفة سعيدة، يقال أن المقدس الأردبيلي رحمة الله تعالى عليه أنه مرة ومرتين وثلاث فعل ذلك، أدلى بدلوه في البئر ليحصل على ماء للوضوء كان يخرج له ذهبا، الآن توجه إلى الله، إلهي أريد ماء للوضوء، وإنتعني شو يتوب بالذهب هذا؟ عند ذلك صار المقدس الأردبيلي. قال ويسمى هذا النوع من الاتفاق بحثا سعيدا، طب في البحث السيء، وبمن يأوي إلى بيت ليستظل به من حر الشمس مثلا فينهدم عليه فيموت، ويسمى هذا النوع من الاتفاق بحثا شقيا. يكون على ذلك، على مثل هذه الأمثلة الجزئية وعلى عدم وجود الرابطة بين فعل الفاعل والغاية المترتبة عليه بنى بعض حكماء اليونان القدامى، وعلى ذلك بنى بعض علماء الطبيعة كينونة العالم، عالم المادة، قالوا أن العالم المادي له علة فاعلية ولكنه بعد علة غائية غير موجودة له، هذه الأفعال التي صدرت من هذا الفاعل كانت هي هذه الذرات المبثوثة في فضاء غير متناهي، هذه فيما بينها اجتمعت فوجد الإنسان ثم اجتمعت فوجد الحيوان، وإلا لا توجد هناك أي رابطة ضرورية بين هذا الفعل وبين تلك الغاية المترتبة على الفعل. فقال بعض هؤلاء أن عالم الأجسام مركبة من أجزاء صغار ذرية مبثوثة في خلأ غير متناهي، مراد من الخلأ مو ذلك الخلأ المحال، وإنما المراد من الخلأ يعني الفضاء، في خلأ غير متناهي، وهي هذه الأجزاء الصغار الذرية دائمة الحركة. اتفق هذا الاتفاق، مو أنه لا علة فاعلية له، هذا الاتفاق يعني لا علة غائية له، فاتفق أن تصادمت جملة من هذه الأجزاء فاجتمعت فكانت الأجسام، هذه الأجسام عنصرية معدنية نباتية حيوانية ذاك بحث آخر، فاجتمعت فكانت الأجسام، فما صلح للبقاء بقي وما لم يصلح للبقاء كان سريعا أو بطيئا. إلا أن المصنف يقول والحق أن لا اتفاق في الوجود، لا اتفاق في الوجود مو بمعنى أنه وجود شيء بلا علة فاعلية، يعني لا معنى لأن نقول بالصدفة والاتفاق بين الفعل والغاية المترتبة على ذلك الفعل. لماذا سيدنا يقول هناك مقدمة لا بد أن نشير إليها، هذه المقدمة مهمة جدا، وهي أن الأشياء الموجودة في العالم أو أن الأشياء المتحققة في عالم الإمكان هي على أربعة أقسام بحسب التصور البدوي: إما أنها موجودة ودائمية الوجود عندما توجد توجد بهذه الحال، وإما عندما توجد توجد بنحو أكثري الوجود، يعني لو فرضنا أنه 100 مصداق وجد لهذا الموجود 99 منهم يكون بهذا الشكل وفرد واحد منها لا يكون بهذا الشكل، من قبيل أن الإنسان عندما يوجد في الأعم الأغلب له 5 أصابع، ولكن هذا ليس دائمي الوجود، قد يوجد إنسان وله ماذا 4 أصابع، قد يوجد إنسان وله 6 أصابع ونحو ذلك، فهو أكثري الوجود، وإما أن يوجد وهو أقلي الوجود من قبيل الإنسان الذي له أصابع 6 مثلا، أو الإنسان الذي مثلا له أيدي أكثر من الطبيعي ونحو ذلك. هذا موجود ولكنه أقلي الوجود جدا، وإما متساوي الوجود، قد يتحقق وقد لا يتحقق. قيام زيد قعود زيد هذا لا هو أكثري الوجود ولا هو أقلي الوجود ولا هو دائمي الوجود، بل متساوي الوجود. إذا تحققت الشرائط الاحتياج إلى القيام يقف، وإذا لم تتحقق تلك الشرائط والاحتياج إلى القيام لا يقف، بل هو جالسون. لهذا يقول: والحق أن لا اتفاق في الوجود. ولنقدم لتوضيح ذلك المطلب، وهو أن لا اتفاق يعني أن الفعل وتربطه رابطة ضرورية مع الغاية، نحتاج إلى مقدمة. توضيح ذلك لتوضيح ذلك مقدمة هي أن الأمور الكائنة الموجودة المتحققة يمكن أن تتصور على وجوه 4 بحسب النظر البدوي، وإن كانت في حقيقتها ترجع إلى دائمية الوجود. منها من هذه الكائنات ما هي دائمي الوجود، ومنها ما هي أكثري الوجود، ومنها ما يحصل بالتساوي كقيام زيد وقعوده مثلا، ومنها ما يحصل نادرا وعلى الأقل كوجود الأصبع الزائد في الإنسان. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: هذه الأقسام جميعا ترجع إلى قسم واحد، وهي الدائمي الوجود. نحن لا يوجد عندنا شيء دائمي أكثر متساوي أقلي. شاهد على ذلك، دليل على ذلك، يقول: أنت عندما ترجع إلى ذلك الأغلبي الوجود، أغلب الوجود أي معنى؟ يعني أنه في الأعم الأغلب أنت عندما تنظر إلى الناس تجد أن لهم في أيديهم 5 أصابع مثلا. يقول: أن يكون الإنسان له 5 أصابع في كل يد من يديه، هذا مشروط بشرط. هذا الشرط ما هو؟ أن لا تصادف القوة التي صورت وجود هذا الإنسان. حتى القوة المصورة من؟ هي الملائكة، هي موجودات أخرى، هو الله سبحانه وتعالى، ذات بحث آخر. القوة المصورة لهذا الوجود بهذا الشكل تارة تصادف مادة زائدة تصلح لأن يخلق منها أصبع زائد، وأخرى لا تصادف هذه المادة الزائدة، فإذا لم تصادف فتخلق هذا المخلوق على ماذا؟ على 5 أصابع. وإن صادفت تلك المادة الزائدة التي تصلح لأن تكون أصبعا زائدا أوجدته على ماذا؟ على 6 أصابع. إذن هذا الأكثري الوجود دائما مقيد بماذا؟ مقيد بشرط، وهو أن لا توجد مادة زائدة، وإلا لو وجدت تلك المادة الزائدة هذا الأكثري الوجود يكون ماذا؟ أقلي الوجود، يعني يكون 6 أصابع. إذن أنتم لو حفظتم هذا الشرط دائما، وهو أن لا تصادف القوة المصورة مادة إضافية، يكون دائمي الوجود وأكثري الوجود. إذا حفظتم هذا الشرط وهو أن لا تصادف القوة المصورة مادة زائدة صالحة لخلق أصبع زائد، يكون دائمي الوجود أو أكثري الوجود؟ ومن الواضح يكون دائمي الوجود عن وزن الوجود بهذا الشرط. فهل تعكس القضية كاملة؟ قولوا هكذا بأنه ذات الأقلي الوجود أيضا أشرطوا معه هذا الشرط. قولوا أن القوة المصورة لو وجدت المادة الزائدة بهذا الشرط هل يكون أقلي الوجود أو يكون دائمي الوجود؟ وأيضا يكون دائمي الوجود. فإذا اتضح حال الأكثري والأقلي اتضح ماذا؟ حال المساوي. إذن أساسا نحن لا يوجد عندنا في الوجود إلا دائمي الوجود هذه الكائنات، وإلا أقلي أكثري، لأنه إذا قلنا أكثري أو أقلي معناه ماذا؟ معناه عدم وجود الرابطة الضرورية. والمصنف يريد أن يقول بأن هناك رابطة ضرورية بين هذه الأشياء وبين هذه النتائج. من وجدت فيه المادة الزائدة لا يمكن إلا أن يكون ماذا؟ صاحب أصل زائد. ومن لم توجد فيه المادة الزائدة لا يمكن إلا أن يكون ماذا؟ له خمسة أصابع. مو أنه هذه المادة الزائدة فيهما معا موجودة، ولكن تارة تظهر بهذه الصورة وأخرى تظهر بتلك الصورة. لا، نريد أن نقول بأن لا اتفاق في الوجود. لماذا؟ لأنه إذا تحققت الشرائط دائما النتائج دائمية في الوجود. هذه العلة التامة إذا تحققت فالمعلول دائمي الوجود، وإذا العلة التامة لم تتحقق إذا عدم تحقق المعلول أيضا دائميون. أما أن تتحقق العلة ويتحقق المعلول تارة ولا يتحقق تارة أخرى، أو يتحقق هذا المعلول تارة وذلك المعلول تارة أخرى، هذا غير معقول في عالم الإمكان. هذه هي المقدمة. الآن نتيجة المقدمة نأخذها. قال: والأمر الأكثري الوجود يفارق الدائمي الوجود بهذا الأمر بوجود معارض يعارض هذا الأكثري بوجود معارض يعارضه في بعض الأحيان كعدد أصابع اليد، فإنها خمسة على الأغلب، وربما أصابت القوة المصورة للإصبع أيا كانت مادة زائدة في هذا الموجود صالحة لصورة الإصبع فصورتها إصبعا إضافيا، فصار هذا الموجود له ستة أصابع. ومن هنا يعلم أن كون الأصابع خمسة هذا الذي نقول أغلبي هذا مشروط بعدم مادة زائدة، وإلا أنت هذا الأمر الأغلبي لو أخذته مع عدم هذا الأمر يكون دائميا. قال: ومن هنا يعلم أن كون الأصابع خمسة مشروط بعدم مادة زائدة، وأن الأمر يعني أن الحالة مو الأمر يعني الأمر الشرعي، وأن الأمر يعني أن الحال أن الوضع هكذا، وأن الأمر بهذا الشرط دائمي، يعني حال هذا الشرط دائمي. إذا أنت اشترطت عدم القوة عدم المادة الزائدة يكون دائمي خمسة أصابع أكثر من هذا لا يتحقق. فنعين عندنا أكثري دائمي. ثم في المقابل لو دائما اشترطت المادة الإضافية دائما يكون ماذا؟ ستة أصابع. قالوا أن الأمر بهذا الشرط دائمي الوجود لا أكثريه، وأن الأقلية الوجود مع اشتراط المعارض مع اشتراط هذا الشرط المذكور أيضا دائمي الوجود لا أقليه. وإذا اتضح أمر الأكثري والأقلي اتضح أمر مساوي. وإذا كان الأكثري والأقلي دائميين بالحقيقة فالأمر في المساوي ظاهر. إذن فالأمور كلها دائمية الوجود. بينا المراد لإثبات هذه النقطة وهو أنه إذا تحققت العلة التامة مع شرائطها وانتفت موانعها، المعلول لا بد أن يكون ضروري التحقق في الخارج، ويستحيل أن لا يتحقق يغفل أو يتقلب. فالأمور كلها دائمية الوجود جارية على نظام ثابت لا يختلف ذلك النظام كما بينا معنى يختلف، ولا يتخلف أيضا كما بينا. إذا فرضنا هذا الأمر وهي أن الأمور على هذا المنوال وهي دائمية الوجود، حتى لو فرضنا لو فرضنا أن هناك فعلا مع الاحتفاظ بالشرائط، انتبهوا جيدا، مع الاحتفاظ بالشرائط وارتفاع الموانع، لو كان هناك فعل يترتب عليه كمال غاية دائما وأبدا، هل توجد ضرورة، هل توجد ملازمة ضرورية بينهما أو لا؟ لو كان هناك فعل، هذا الفعل كلما تحقق يترتب عليه كمال معين، دوام الترتب لا انقطاع، هل أن دوام الترتب يكشف لنا عن وجود ملازمة ضرورية أو لا يكشف لنا عن ملازمة ضرورية؟ يقول المصنف: لا إشكال ولا شبهة أن دوام ترتب شيء على شيء يكشف وجود الملازمة الضرورية بينهما، وإلا لو جاز لنا أن نرتاب في ذلك، يعني لما استطعنا أن نستكشف الملازمة الضرورية من دوام الترتب لأنها يمكن هذا العلة الفاعلية، لأنه نحن إنما أثبتنا أن هذا الفعل يصدر من ذلك الفاعل بناء على الخصوصية التي ذكرنا فيها قاعدة الواحد، أمكن أن يمكن أنها فاعلية، لأنه إنما أثبتنا العلة الفاعلية من خلال دوام ترتب الفعل على وجود هذا الفاعل. إذن إذا كان هناك أمر كمالي غاية تترتب دائما على فعل من الأفعال، نستكشف من دوام الترتب وجود العلاقة الضرورية بينهما، وإلا لو لم نستكشف ذلك لجاز لنا أن ننكر العلاقة الضرورية بين العلة الفاعلية وبين فعلها، لأنه نحن لم نستطع أن نستكشف العلية إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال دوام الترتب. كلما وجدت هذه العلة نحن وجدنا أن هذا الفعل يوجد معها، فقلنا أن هناك ملازمة ضرورية بين هذا الفاعل وبين فعله، وكلما انتفى هذا الفاعل نجد أنه ينتفي الفعل. إذن دوام الترتب كان دليلنا على إثبات الرابطة الضرورية بين الفاعل وبين فعله، فهي أيضا تكون دليلا على وجود الرابطة الضرورية بين الفعل وبين الغاية المترتبة على ذلك الفعل. والمدعاء هذا أنه إذا اجتمعت الشرائط وارتفعت الموانع نجد أن الأفعال تؤدي ماذا؟ إلى غايات متساوية. أنت لا يمكن أن تجد شرائط واحدة غايات موانع مرتفعة ولكن الغايات ماذا؟ مختلفة. طبعا بعض هذه المصادر نحن نستطيع أن نثبتها بالبحث التجريبي والاستقرائي، وبعضها نستطيع أن نثبتها بالبرهان العقلي. الآن ليس بحثنا في كيفية الحصول على هذا الترتب الدائم بين الفعل وبين الغاية المترتبة عليهم. فلهذا يقول المصنف وإذا كان كذلك يعني أن الأمور دائمية الوجود بالنحو الذي بيناه في المقدمات، فلو فرض أمر كمالي التي هي الغاية، فلو فرض أمر كمالي مترتب على فعل فاعل مترتبا دائميا لا يختلف ولا يتخلف. لكن الان نحصل هذا الترتب الدائمي لك بحث معها الان، فلهذا البحث فرضي في ابن العلامه. لو فرضنا ان هذا الفعل دائما يؤدي الى هذه الغايه، هل نستكشف العلاقه الضروريه او لا نستكشف العلاقه الضروريه؟ تقول نعم كافر استكشاف العلاقه الضروريه. لا فعل فاعل ترتبا دائميا لا يختلف ولا يتخلف، هنا حكم العقل حكما ضروريا فطريا. حكما ضروريا فطريا، لعل المراد من الحكم الفطري في تلك الفطريات التي قراناها في المنطق في القضايا التسع اليقينيه التي منها الفطريات. حكم العقل حكما ضروريا فطريا، طبعا اما ان يقال هذا المعنى في الفطري واما ان يقال معنى اخر في الفطري ينتهي الى محل معاني متعدده ذكرت للفطري. ما هو المراد عندما نقول ان هذا الشيء فطري؟ قد يقال انه فطري بمعنى انه موجود في خلقه الانسان وان الانسان مفطور عليه بهذا المعنى. وقد يقال عندما نقول فطري مراد من الفطري يعني تلك الفطريات التي درسناها في محله. فلهذا ذكر بعضهم في هذه الآية عبارة فطرة الله التي فطر الناس عليها، ليس المراد من الفطرة هنا يعني تلك الفطريات في المنطق، وإنما المراد من الفطرة هنا يعني مقتضى خلقة الإنسان أنه يبحث عن موجود المطلق، يبحث عن الواجب سبحانه وتعالى. نقل آخر قال حكم العقل حكما ضروريا فطريا بوجود رابطة وجودية بين الأمر الكمالي المذكور وبين فعل فاعل، رابطة إلى عقل. ولاحظ مطلب دقيق أخو عقيل العلامة رحمة الله تعالى عليه يشير إليه. إلى هنا نحن لم يشير إلى الفرق بين الغاية وبين الآلة الغائية. ما هو الفرق بين الغاية وبين الآلة الغائية؟ إذا تتذكرون نحن في البحوث السابقة في الغاية قلنا أن الغاية لها وجود ذهني ولها وجود خارجي. بوجودها الذهني تكون علة لفاعلية الفاعل، وبوجودها الخارجي تكون ماذا؟ تكون معلولة لفعل الفاعل. مثلا الإنسان إذا لم يتصور كتابا معينا والغاية المترتبة والفائدة المترتبة على شراء هذا الكتاب ومطالعة هذا الكتاب، هل يمكن أن يتحرك هذا الإنسان نحو المكتبة ليشتري ذلك الكتاب ويطالع ذلك الكتاب؟ محال. فإذن تصور الغاية والفائدة المترتبة على الفعل نية الفاعل، وإلا إذا لم يتصور الإنسان الغاية لا يمكن له أن يكون فاعلا لشيء. ففاعلية الفاعل معلومة لتصور الغاية، ومن هنا نعبر عن الغاية بالعلة الغائية لأنها علة من علة فاعلية. أليس الفعل يحتاج إلى علة فاعلية؟ نعم، علته فاعلية من؟ وهذا الموجود وهو الإنسان. ولكن لكي يكون الإنسان فاعلا لفعل يحتاج الى ماذا؟ الى ان يتطور الفعل، وما يترتب على الفعل من الغايه فيتحرك لكي يحقق ذلك الفعل في الخارج. اذا لم يتطور الانسان الفائده المترتبه على الاكل واللذه التي يحصل عليها من خلال الاكل او الشرب ونحو ذلك، من الواضح انه لم يكن ليتحرك لتحصيل الاكل او لتحصيل الماء ونحو ذلك. فاذا نظر الى الغايه بما هي عله لفاعليه الفاعل سميت عله غائيه، واذا نظر الى هذه الغايه بما هي معلوله لفعل الفاعل سميت غايه. فاذا الغايه هي التي تكون معلوله للفعل الذي يصدر من الفاعل، اما العله الغائيه هي التي تكون عله لفاعليه الفاعل. هذا هو الفرق بين العله الغائيه والغايه. ونحن في العلامه يقول ان هناك نحوا من الارتباط، نحوا من الاتحاد بين الغايه، بعد اتضح ما هو المراد من الغايه مو العله الغائيه، بين الغايه وبين الفعل الذي يؤدي الى تلك الغايه. وهذا يكون برابطه اتحاديه، لان الفعل هو عله لتحقق ماذا؟ الغايه، والغايه هي ماذا؟ هي معلول لتحقق ذلك الفعل. فالفعل الصادر من الفاعل عله، والمعلول الذي هو الغاية. يقول هناك نحو من الرابطة الوجودية بين ذلك الكمال الذي هو الغاية وبين الفعل الصادر من الفاعل. حتى هذه الرابطة، أي رابطة؟ يعبر عنها السيد العلامة بأن هناك نحو من الاتحاد بين ذلك الكمال الذي هو الغاية وبين هذا الفعل. لماذا يوجد نحو من الاتحاد؟ لأن هناك بحث بين الفلاسفة إن شاء الله سيأتي في محله، من أن هناك نحو من الاتحاد الوجودي بين كل علم المعلومات. هذا الاتحاد في أي مرتبة؟ كيفية تصويره إن شاء الله لعله في مقدار منا ستأتي الإشارة إليه عندما نتعرض لقاعدة بسيطة الحقيقة كل الأشياء. المهم في الهارة تجدون في كلمات الفلاسفة يقولون أن المعلول حد ناقص للعلة، وأن العلة حد تام للمعلول، لأن مرادهم من هذا الاتحاد بنحو الإجمال أن كل ما تملكه يملكه المعلول من الوجود والكمال الوجودي، أي الوجود موجود في علته ولكن بإضافة شيء آخر، لأن فاقد الشيء لا يمكن، بعض الشيء لا يمكن أن يكون فاقدا لذلك الشيء. هذا مراد من الاتحاد. فلهذا المعلول هو العلة ولكن في رتبة أعلى، والعلة هي المعلول ولكنها في رتبة أدنى. التبريح بهذا المقدار يكفي إلى أن يأتي تفسيره في محله. قال حكم العاقل حكما ضروريا فطريا بوجود رابطة وجودية بين الأمر الكمالي المذكور وبين ماذا؟ وبين فعل الفاعل، لأن فعل الفاعل هو العلة لتحقق الغاية والكمال في الخارج. رابطة، هذه الرابطة الوجودية رابطة نقضي بنوع من الاتحاد الوجودي بينهما، بين ذلك الأمر الكمالي المذكور وبين هذا الفعل الصادر من الفاعل، ينتهي إليه أي إلى ذلك الكمال قصد الفاعل لفعله. أساسا إنما قصد الفاعل هذا الفعل لكي يصل إلى ذلك الكمال. ولهذا قلنا في الفوائد الإرادية أن الغاية هي ماذا؟ ما لأجله الفعل. ينتهي إليه أي إلى ذلك الكمال الأمر الكمالي قصد الفاعل فعله، وهذا هو الغاية أي ذلك الأمر الكمالي. ولو جاز لنا أن نرتاب ارتباط غايات الأفعال بفواعلها، هذا الارتباط الضروري الذي أشرنا إليه، مع ما ذكر من دوام الترتب من دوام الترتيب، ولو جاز أن نرتاب مع ما ذكر من دوام الترتب، جاز لنا أن نرتاب في ارتباط الأفعال بفواعلها وتوقف الحوادث والأمور على علة فاعلين. فتفهم لم يكن عندنا دليل لإثبات أن هذا علة لذات إلا دوام الترتب. فإذا لم يكن دوام الترتب كاشفا عن الرابطة الضرورية، إذن لا بد أن لا يمكن أن نكتشف الرابطة الضرورية بين العلة الفاعلية وفعلها. جاز لنا أن نرتاب في ارتباط الأفعال بفواعلها وأن نرتاب في توقف الحوادث والأمور على علة فاعلية. لماذا جاز لنا أن نشكك في ذلك؟ إذ ليس هناك إلا ملازمة وجودية وترتب دائمين، فحفظ إلى ترتب وجودية، وهذه لا مو كافية لاستكشاف الرابطة الضرورية، بعد لا يبقى عندنا أي طريق لإثبات الرابطة الضرورية. يقول ومن هنا نجد أن جل ممن أنكر العلة الغائية بناء على مبنى اضطر أن ينكر ماذا؟ العلة الفاعلية، لأنه وجد أنه دوام الترتب موجود. فإذا لم يكن دوام الترتب كافيا لاستكشاف علاقة الضرورات، إذا لا يبقى عندنا دليل لاستكشاف علاقة العلية بين الفاعل وبين فعله. ومن هنا يقول أن جل ممن أنكر العلة الغائية، يعني الرابطة الضرورية بين الفعل الصادر من الفاعل والغاية المترتبة على ذلك الفعل، أنكر ماذا؟ أنكر أن تكون للأمور المادية علة فاعلية. قال ومن هنا ما هذه ما في نهاية الحكمة غير موجودة لعلها زائدة. ومن هنا أنكر كثير من القائلين بالاستفاء، يعني الصدفة ونسي الرابطة الضرورية بين الفعل والغايات، أنكر كثير من القائلين بالاتفاق، أنكر ماذا؟ أنكر العلة الفاعلية كما أنكر العلة الغائية، لأن الوجه فيهما واحد، وحصر العلية في العلة المادية كما سيأتي بيانه إن شاء الله في الفصل الأخير أو في الفصل العاشر من المرحلة في هذه المرحلة. قال كما أنكر العلة الغائية وحصر العلية في العلة المادية وستجيء الإشارة إليه. أنا فقط تبين إن شاء الله بعد ذلك. الحمد لله رب العالمين.